نعم يا شيخ، كيف تقول أنت؟ تقول أن عندنا قال لا يبيع، أي لا يبيع، يحرم بيع حاضر لباد. أي نعم، يحرم بيع حاضر لباد، الحاضر المقيم في المدن والقرى، والبادي المقيم بالبادية لقوله ولا بيع حاضر لباد. وفسره ابن عباس بقوله لا يكون له سمسارا، أي دلالا يتوسط بين البائع والمشتري، وفي لفظ وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وفي لفظ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وكما أنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي، كذلك لا ينبغي أن يشترى له، يشترى للبادي. وفي لفظ أن تبيع وتبتاع، ولفظ البيع يتناول الشراء وليس كالبيع له في التضييق على الناس. كيف سؤالك؟ اللي حاصل انه راعي المزرعة يأتي بالبضاعة ويجعلها عند يعني تاجر، يبيع له التاجر بعمولة، هذا ماذا فيه؟ ما فيه شيء، هو لا يشتري له ولا يشتري منه، ما يتلقاه، يعني ما تلقاه في ما تلقاه وهو لم يصل إلى السوق وقال بعني البضاعة بكذا، فيه غرر، لكنه وضعه عنده فيبيعه بسعر السوق. وهذا يفضل أن يباع له بعمولة، هذا الذي عليه عمل الناس، ولا يدخل في هذا أنه لا يبيع حاضر لبادي، يعني لا يكون له سمسار. ليس بمعنى السمسار، أيضا تتناول الدلال اللي يحرج على السلع ويحرج على البضائع، لكن هذا الذي يحرج على المجلوب، على الجلب من غنم أو إبل أو كذا، ويأخذ مقابل هذا، ما أظن أن أنه يتناوله النهي، لأن هذا الذي عليه عمل المسلمين، عمل الناس كلهم. نعم، لكن المنهي عنه أن يكون فيه يعني تنبيه أكثر من اللازم، أو استغفال لصاحب السلعة ليبيعها رخيصة، يعني فيه نوع من الاغتنام الغفلة ليأخذ فلوسه أو ماله، هذا لا يصح. يقول بعض البنوك لديها صناديق استثمار تعمل في الأسهم ويضمن 95% من رأس المال في المية، يضمن 95% من رأس المال، فهل يجوز ذلك؟ جواب لا يجوز، يعني إذا ضمن ربحا بنسبة معينة 10% لا يجوز، إذا ضمن خسارة بنسبة معينة لا يجوز، لكن لو يقول له إن ربحنا تربح، إن ربحنا تربح ولك من الربح الذي نربحه نسبة كذا 10% 50% لا بأس، لكن يقول له، يحدد له، يقول أنت لك 5% ربح مضمون، هذا لا يجوز. أما أن يقول له أنت تضارب معنا فإن خسرنا تخسر وإن ربحنا تربح، الخسارة والربح بيننا وبينك على النصف أو بنسبة 1-2 حسب ما يتفقان، لكن ما هي مضمونة ولا هي محددة، ليست الخسارة محددة ولا الربح محدد، هذا هو الذي يجوز. إذا كان الربح مضمون 100% فهو ربا. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل صلاة هذين الرجلين صحيحة؟ وهي أولا رجل صلى منفردا ما بين صفوف أمامه وصفوف خلفه. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا النص. الثاني باء، رجل صلى منفردا خلف الصفوف ابتداء ثم صف معه آخر في الركعة الثانية، أو آخرين في الركعة الثانية. ما هو حكم هذه؟ ولا صلاة لمنفرد خلف الصف. الأولى أنه لا يصف منفردا، لكن إذا كان يرجو أن ينضم إليه أحد ثم لحقه في الأخير وقد كان في رجائه ما وجد فرجة ولا وجد مكان وصف خلف الصف يرجو أن ينضم إليه أحد فانضم إليه آخر أو آخرين، أرجو أنه لا بأس. ومثله اللي يصير بينه وبين الصفوف فجوة كبيرة، لكنهم يصفون اثنين ثلاثة أربعة، يعني لم ينفرد وحده، فهذا تصح صلاته لكنه ضيع على نفسه القرب الأجر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. يقول واحد تفوت أن تكبيرة الإحرام، تفوت أن الفاتحة، ولو فاتتك امشي حتى تصل إلى نهاية الصفوف، فما أدركت فصلي وما فاتك فقضي. يقول أردت أن أشتري سيارة، إيش سعرها؟ 80,000 في إيش في نفس الوقت، وإذا إيش أردتها أقساط لمدة سنة زاد سعرها إلى 95,000. ما في باس مقابل التأجيل أن يزيد أن يزيد سعرها 95، وإذا كانت حاضر 80,000 فهذه مسألة التورق معروفة. إذا كان يريد أن يبيعها اشتريها 95,000 أقساط فيبيعها 80، هذه مسألة التورق، يعني أجازها الفقهاء. المسألة الثانية إذا كان يشتريها ليستعملها فلا بأس، يعني ما فيها شبهة، ولو زادت عليه مقابل المدة ومقابل الأجر. إذا كان يشتريها دينا بزيادة عن سعر الحاضر يريد أن ينقلها إلى أسواق أخرى لعله يربح فيها، يتربص بها الأسواق، فلا بأس. ثلاث صور الآن، ثلاث صور. صورة يعني يريد الدراهم ما يريد البيع، هذا فيه غبار، وقد يكون بيعا صوريا، لكن الفقهاء يقولون هذه التورق، مسألة التورق، لأن الناس في بيعهم وشرائهم في الحقيقة يريدون الورق، يريدون الدراهم، فلا بأس. ويتجه يعني جواز هذا، حتى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يجيز هذا. إذن الصور الثلاث كلها جائزة، إذا كان يشتريها بثمن مرتفع مقابل الأجل يريد أن يستعملها، أن يسد حاجته، يستهلكها إذا كانت من المستهلكات، فلا بأس. إذا كان يشتريها بثمن زائد للأجل يريد أن ينقلها من هذا السوق إلى أسواق أخرى أو يتربص بها غلاء الأسعار لعله يربح فيها، فهذه التجارة، هذه هي المتاجرة وجائزة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.